يا ناس يا شر كفاية قرن من أزانة تاخدوا إيه ده العسل بقى طعمه مر من كتر بص عنيكوا فيه اللي باصص لنا في لومتنا ربت فينا الشر عليه واللي بيحسدنا على راحتنا إلهي ربنا يشقيه